الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فنستأنف ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول مفردتي الحياة والموت. الحياة والموت قلناها بالرفع على أنه انقطاع الأمر، وقد بينا في اللقاء الماضي بعض القواعد حول الحياة والموت، واليوم كما وعدنا نأتي على بعض الآيات التي فيها ذكر الحياة والموت. قال أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر هنا رؤية قلبية، لأن هؤلاء مضوا في غابر الأزمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون هناك رؤية بصرية. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، قال العلماء هم طوائف من بني إسرائيل كانوا يسكنون ديارا خافوا فيها من الطاعون والوباء انتشر فيهم، فخرجوا يبحثون عن أرض لا موت فيها بحسب زعمهم. قال أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي فلما أتوا قد خرجوا حذر الموت من القرية التي كان فيها الوباء والطاعون إلى قرية أخرى، قال لهم الله موتوا، وهذا موت قبل حصاد آجالهم، قبل أن تنتهي آجالهم، ثم أحياهم حتى يموتوا مرة أخرى إذا حان الأجل. فعلى هذا موتهم هذا لا يترتب عليه سؤال في القبر، لا يترتب عليه سؤال في القبر. قال الله عز وجل: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولو كان هناك سؤال في القبر لما كان بعد ذلك حياة. فقال ربنا جل وعلا: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والمعنى الذي يراد سوقه في الآية بيان أن الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله، ولم يكلها الله جل وعلا إلى أحد من خلقه. وقد بينا مرارا في دروس لنا عدة في مثل هذه المواطن وفي غيرها أن أربعة لم يكلهن الله إلى أحد، وهي الإحياء والإماتة، وقبل ذلك الخلق، وبين ذلك الرزق. وقلنا إن الخلق والرزق والإحياء والإماتة لم يكلها الله جل وعلا إلى أحد من خلقه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. هذه الآية الأولى. الآية الثانية تأتي على وجه آخر، فقد جاء أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب وله عم أخو ابن، ليس لذلك العم وريث غير ذلكم الشاب، وكان ذلكم العم ذا ثروة، فكأن ذلكم الشاب استعجل وفاة عمه حتى يقبض الثروة فقتله، ثم ألقى جسده في قارعة الطريق قريبا من قوم آخرين، فحدث بينهم من الخلاف حول من القاتل دون أن يعلم أن القاتل هو ذلكم الفتى الطامع في الثروة. فبينما هم في أخذ وعطاء، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل تتبرأ منه، وأهل الميت من حيث الجملة غير الورثة بما فيهم الوريث يتهمون به زيدا أو عمرا، قال قائل منهم: كيف تختصمون وفيكم نبي الله وكليمه، يقصدون موسى بن عمران، فجاءوا إلى موسى بن عمران. ولهذا هذه الآيات قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا، هذا مقدم تلاوة مؤخر معنى. وقول الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، مؤخر رتبة في التلاوة مقدم في ماذا؟ مقدم في المعنى. فلما جاءوا إلى موسى وأخبروه الخبر أن وجدنا قتيلا في ديار بني فلان، وأن أهل الميت ورثته يتهمونه فيه، وهؤلاء ينفون والأمر شائك، كاد القوم أن يقتتلوا، ما تقول يا نبي الله؟ قال: اذبحوا بقرة. فكادوا أن يجنوا: نحن نسألك عن ميت، من الذي قتله؟ فلذلك ماذا قالوا لنبيهم؟ قالوا: أتتخذنا هزوا، أي أتهزأ تمزح تسخر في موضع جد، وهذا لا يليق بأحد الناس، فكيف يرمى به أنبياء الله؟ ولهذا من الكمال العقلي في الناس اليوم أن معرفتك بغيرك من قبل تبين لك كيف تتعامل معه وتحمل كيف تحمل حديثه. معرفتك بشخصيته، معرفتك بعقله، معرفتك بأدبه، تجعلك تعرف كيف تحمل حديثه. فلما قال لهم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نسوا أن هذا نبي مكلم وأنه في منزلة عالية وموئل شريف، مع ذلك قالوا لو يتخذنا هزوا. فاستعاذ بالله نبي الله أن يتخذ الله هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من الجاهل أن يهزأ الإنسان في موضع جد، كأن يأتي قوم عندهم ميت ويتشاورون، ننتظر فلان أو لا ننتظر فلان، ننتظر ابنه، ننتظر أباه، نقبره الآن، نتأخر في أمر جدي، فيأتي إنسان فيسأل سؤالا ليس هذا وقته، أو يطلب طلبا ليس هذا أوانه، أو أن يقول قولا ليس ذلك زمنه. هذا يدل على قلة في العقل ونقص في الفهم. فلهذا هؤلاء من جهلهم من غفلتهم هم يعلمون عقل نبي الله وكماله وكمال فهمه عليه السلام. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وتتخذونا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا عادوا إلى رشدهم، رجعوا إلى عقلهم، علموا أنهم أخطأوا في حق نبيهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فسألوا أول الأمر عن سنها، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، وسط، ليست طاعنة في السن ولا بكرا لم تطرق بعد، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. مع ذلك بعد أن سألوا عن سنها سألوا عن لونها، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لم يقل بلاغة القرآن، لم يقل بالياء يسر الناظرين، لأن لو قلنا يسر الناظرين أصبح المعنى أن اللون الأصفر محبوب مرغوب على كل شيء، وهذا ليس مراد الآية، لكن مراد الآية أن اللون الأصفر في البقر مقبول يسر، لكن لا يلزم منه أنه يسر في كل شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البيض، وكانت عمامته صلى الله عليه وسلم سوداء، ولبس الثوب الأحمر، فكل شيء له لونه الذي يناسبه. والله لما ذكر أهل الجنة قال يلبسون ثيابا خضرا من سندس، والمراد هنا قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لم يكتفوا، سألوا عن حالها، قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا فار إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، والمعنى لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها أقرب إلى أن تكون بقرة وحشية من بقرة أهلية، أي لم يكن منها في السواني أو في الحرث شيء، لا ذلول، لم تذلل، لم تعتد أن تثير الأرض ولا أن تسقي الحرث، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ثم قال مسلمة لا شية فيها. اختلف العلماء في معنى قوله جل ذكره لا شية فيها، فقال قائلون من أهل العلم لا شية فيها أي ليس فيها لون آخر يخالف الصفرة. ما معنى لا شية فيها؟ ليس فيها لون آخر يخالف الصفرة، هذا ماذا؟ هذا قول. القول الثاني قالوا لا شية فيها أي لا عيب فيها، لا علاقة لكلمة لا شية فيها بالألوان، أي لا عيب فيها. هنا تقعيد علمي للتفسير، لا جئت ترجح الآن، تأخذ بأي القولين؟ تأخذ بالثاني. لماذا تأخذ بالثاني؟ لأننا لو قلنا إن المراد من الآية القول الأول، إن المراد من الآية القول الأول أن معنى لا شيئة فيها أن ليس فيها لون إلا الصفرة، أصبح هذا القول تأكيد لقول الله جل وعلا فاقع لونها تسر الناظرين، صح ولا ما صح؟ أتكلم بالعامية، أنا أبغاكم تنتبهون، واضح؟ واضح. لكن لو قلنا لا شيئة فيها أي لا عيب فيها، لا علاقة باللون، أصبح هذا ليس تأكيد، يسمى من يأتي به من قال تأسيس. وحمل كلام الله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، حول كلام الله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، إلا أن تكون هناك قرينة ظاهرة، ولا قرينة هنا، واضح؟ حمل كلام الله على التأكيد أولى من حمله على التأسيس. فقوله جل ذكره لا شيئة فيها، الراجح أن المراد لا عيب في تلك البقرة ظاهر البتة، لا شيئة فيها، قال ربنا فذبحوها أي البقرة وما كادوا يفعلون. قال الله جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا من؟ الميت، ببعض البقرة، فينجم من هذا أمر. قال الله بعدها كذلك يحيي الله الموتى، ما الذي وقع؟ أن هذا الميت قام وأخبر من الذي قتله ثم عاد ميتا، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فينجم عن هذا تأصيل لمسألة ذات أبعاد ثلاثة. الأول، هناك أسباب ظاهرة لا علاقة لها بكفر ولا إيمان شرعها الله، فكل واحد يراها يعلم أن هذا سبباً في هذا. فعندما ترى أرضاً مخضرة يانعة مزهرة تعلم أن هناك ماذا سبقها؟ يا مشايخ، غيث، مطر، لأنه لو لم يكن هناك مطر لما كانت هناك خضرة، فالربط ما بين الماء والخضرة يعقله كل واحد، واضح الآن؟ وكل نار تنضج طعاما، لأن الربط ما بين النار وأنها تحرق وتنضج أمر متفق عليه بين العقلاء. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، واضح هذا؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، يوجد سبب لكن عقلا لا علاقة له بالمسبب، لا علاقة له بالمسبب، كمثل هذه الحالة، إذ لا توجد علاقة ما بين ميت وما بين قطعة لحم مأخوذة من بقرة مذبوحة لتوها، لا توجد علاقة، لكن الله أراد أن يبين لهؤلاء أنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يشاء، وأن الأمر أمره، هو الذي جعل بقدرته تلكم القطعة من لحم البقرة بها يحيى ذلكم الميت بإذن الله، واضح؟ هذه حالة، يوجد سبب، يوجد مسبب، يوجد اثنان متلازمان لكن ليس بينهما علاقة في عالم الوجود. فلو جاء الإنسان، أي إنسان الآن، لقطعة لحم مذبوحة من بقرة وضرب بها ميتا لن يحيى ذلك الميت، لكن لو نزل غيث على أرض غير سمخة أنبتت تلك الأرض، ولو جاء إنسان أوقد نارا وأحرق عليها شيء فالأصل أن النار تحرق. بقيت الثالثة، وهو أن الله لا يجعل سبباً أصلاً في قضية تكوين ما يريد أن يكون. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا لا علاقة له لا بزيد ولا بعمر، ولا يوجد طرف ثالث في القضية، ولا يوجد طرف ثالث في القضية. قال ربنا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قال جل وعلا ثم قست قلوبكم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في مفردتين تاليتين هي القسوة واللين، تأتي إن شاء الله في دروس أخرى، لذلك لا نستعجل الحديث عنها، نحن نكتفي هنا بالحديث عن الإحياء والإماتة. قال الله عز وجل، هذه الآية الثالثة، عن نبيه سليمان ابن داود قال فلما أي حين قضينا حكمنا وأمرنا عليه، على من؟ على سليمان. فلما قضينا عليه الموت إذ لا مفر من الموت وإن كان نبيا، مع أن سليمان مات صغيرا في 58، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، والله أمات عبده وأعجز الجن أن يعلموا أن سليمان ميت حتى يرى الناس كمال قدرته. وثمة أشياء تكون حولك وهذا شيء مجرب ويقع للناس، تسأل نفسك أين عقلك، أين رأيك، أين رشدك، أين بصرك، يوم فعلت كذا، يوم وقع كذا، يوم كان كذا، وتأتي لخاصة خواصك، تأتي لولدك، تأتي لابنك، تأتي لأبيك وتسأله، تستعجب كيف صنع هذا، أين عقلك، أين رشدك، ومع ذلك تعلم أن الأمور بيد الله. إذا أراد الله أن يمضي أمرا سل ممن يعيق ذلك الأمر عقله، فأصبح لا يدري عن ذلك الشأن، فيمضي ماذا؟ فيمضي قدر الله. وأنت ترى الآن من وسائل التقنية ما لا يمكن أن يتخيل، ومع ذلك يقينا أن يأجوج ومأجوج يعمرون الأرض التي يسكنونها ويقطنون فيها وسيخرجون يوما من الدهر لا محالة، ولم يقدر أحد أن يتنبه أين موطنهم، ولن يقدر، لأنه لو قدر لأخرجهم قبل أوانهم ولا اشتغل بهم. وقد قضى الله جل وعلا وحكم وقضى أنه لن يكون خروجهم إلا في يوم عينه الله. قال ربنا واقترب الوعد الحق، وقال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، والمقصود هنا قال ربنا فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وكما كانت تلك وفاة سليمان كانت قبله وفاة أبيه داود عليه السلام، فإن داود كان فيه من الغيرة ما فيه، حتى إنه كان يغلق الأبواب على أهل داره إذا خرج، لما جاء ملك الموت دخل الدار، فلما رأينه نساء داود تعجبن، وقلن بعضهن لبعض لتفضحن الليلة في داود، يأتي ويجد رجلا غريبا في الدار. فلما دخل نبي الله تغير، قال من أنت؟ قال أنا الذي أدخل الأبواب من غير إذن. فقال داود مرحبا برسول ربي، مرحبا بملك الموت، ثم قبض روحه. والمقصود أن يكون همك أن لا تدفع الموت عن نفسك فلن تقدر، وليكن همك كيف تلقى الله. اللهم أحسن خاتمتنا. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.